يحكى أن خياطاً أراد أن يعلم حفيده حكمة عظيمة على طريقته الخاصة، وفي أثناء خياطته لثوب جديد أخذ مقصه الثمين وبدأ يقص قطعة القماش الكبيرة إلى قطع أصغر كي يبدأ بخياطتها ليصنع منها ثوباً جديداً. وما إن انتهى من قص القماش حتى أخذ ذلك المقص الثمين ورماه على الأرض عند قدميه، والحفيد يراقب بتعجب ما فعله جده. ثم أخذ الجد الإبرة وبدأ في جمع تلك القطع ليصنع منها ثوبا رائعا، وما إن انتهى من الإبرة حتى غرسها في عمامته. ففي هذه اللحظة لم يستطع الحفيد أن يكتم فضوله وتعجبه من أفعال جده، وسأله: لماذا يا جدي رميت مقصك الثمين على الأرض بين قدميك بينما احتفظت بالإبرة رخيصة الثمن ووضعتها على عمامة رأسك؟ فأجابه الجد: يا بني، إن المقص هو الذي قص قطعة القماش الكبيرة تلك وفرقها وجعل منها قطعا صغيرة، بينما الإبرة هي التي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبا جميلا. كن من الذين يجمعون الشمل ولا تكن من الذين يفرقون الناس أشتاتا. لا يلزم أن تكون الأروع، ولكن إذا جاءك المهموم اسمع، وإذا جاءك المعتذر اصفح، وإذا ناداك صاحبك لحاجة انفع. حتى إن حصدت شوكا يكفيك أنك للورد تزرع. تعلموا كيف تهدون النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم متعبة. غالبا سببه الخوف من المجهول، ولكن من عنده بعد نظر يرى أن التغيرات الآن هي في صالحه وهي خير له. فثوب العطاء يخبئ لكم فرجا من حيث لا تحتسبون. أحسن ألطف أنضف أشرف إنسان بلاقيك، أنت أريح أفصح أنجح من شايف حالي فيك. أنت أحسن ألطف أنضف أشرف إنسان بلاقيك، أنت أريح أفصح أنجح من شايف حالي فيك. أنت عندك قدر وقيمة، أفكارك مثلك عظيمة، أوصافك نعمة كريمة، الله يباركها ويحميك. أنت أحسن ألطف أنضف أشرف إنسان بلاقيك، أنت أحسن ألطف أنضف أشرف إنسان بلاقيك، أنت أريح أفصح أنجح من مش شايف حالي. بدأت التحضيرات للامتحانات النصفية بالمدارس، والطلاب على اختلاف أعمارهم عم يمروا بضغوط نفسية بالوقت اللي بيعتقد فيه معظم الأهل أن ممارسة التربية الصارمة تجاه الطفل بتجعل منه شخص ناجح ومميز بالمستقبل. وأيضا المؤسسات التعليمية والتربوية اللي لطالما مارست هالأساليب على الأطفال وخاصة بالمرحلة الابتدائية. هل أنت موافق لهالأسلوب بالتربية أم لا؟ وليش؟ وهل تعرضت لأساليب صارمة من أهلك أو مدرستك خلال مراحل دراستك؟ هذا كان سؤال قالنا لها الأسبوع لحلقة مفاتيح السعادة. وأولى مين جاوبنا هزار اللي قالت مساء الخير للجميع. أكيد أنه يكون في تعنيف هو شيء مرفوض، لأن ما بيطلع بنتيجة غير أنه الطفل بيعند زيادة، بس كمان تتركه راحته إذا حابب يدرس أو إذا محابب ليدرس هاد غلط، لأنه ما هو شخص واعي لقيمة التصرف يلي عم يتصرف والنتائج يلي بترتب عليه. من هون في علينا واجب أنه نحاول قدر الإمكان بوسائل عدة بتتماشى مع شخصية الطفل، مثل التشجيع والمنافسة وشغلات الثاني أنه خلي الطفل يدرس، لأن بس يكبر ويطلع فاشل رح يمني ويعد المسؤول الأول عن فشله. لأنك ابني لأمك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شب وافرح منك، بركض بسهر بشقى وبتعب لكن همك انت الأصعب. ما بصدق ارجع تقلعب يا حبيبي انا وياك. و وأريج إبراهيم بتقول الحقيقة أنه تترك للولد الحرية بخصوص الدراسة، فبالتأكيد ما حدا رح يختار يدرس ويتفوق لحاله، وأنه نكون عنيفين مع الولد رح نخليه يكره الدراسة. من الحكمة استخدام الصرامة أحيانا من دون عنف، وأحيانا أخرى استخدام التحفيز والمكافأة وتوجيه. تحصيل الجيد بالمرحلة الابتدائية مسؤولية الأهل. ملاحظة، قد يلزم أحيانا استخدام العقاب الجسدي من الأهل، لكن من الأفضل يكون آخر الحلول. المهم إيصال الطفل لتجاوز هالمرحلة بنجاح، لأنه غير قادر على إدراك ما ينتج عن إهمال واجباته الدراسية. برجع وبقول هالمرحلة مسؤولية الأهل. رشا سليمان بتقول مع الدعاء المستمر لأطفالنا بالنجاح، وتمنينا لهم بالتوفيق والتميز بكل المجالات الدراسية وتحقيقا لأعلى مستويات التحصيلات التعليمية بتمر هالفترة بكل سنة، وأغلب الأطفال بتمر عليهم مثل الكابوس بسبب معاملة الأهل الخاطئة ورعبهم من العقاب. من جهتي أنا معارضة بشكل تام للتربية الصارمة على الأقل بالدرس. أكيد لابد من الحزم ببعض القرارات والمواقف الحياتية، ولكن الابتعاد كل البعد عن القسوة بالمجال الدراسي، لأن هالشي رح يولد حالة نفسية عند الطفل تخليه يكره الدراسة أو يبطل يجمع ويحفظ، وعلى الأغلب بيكون سبب الضعف التحصيلي هو سوء الطرق التدريسية أو الدراسية. الطفل ما بيعرف الطريقة اللي لازم يدرس فيها كل مادة. أما بالنسبة إلي، الحمد لله كانوا لا زالوا أهلي قادرين يضبطوا أي تقصير من قبلنا بطرق كتير راقية وعقلانية، ويراعوا الفروق للقدرات العقلية بين الأشخاص. علم ولدك قل له ولدك ليس سامر سلمان بيقول مساء الخير، لست مع أسلوب التربية الصارمة ولا مع أسلوب التحفيز بالمنافسة ولا مع أسلوب الإهمال، يجب أن نعلم أولادنا بعيدا عن العنف والسلبية. دكتورة ريم شحادة بتقول يسعد أوقاتكم أسرة البرنامج الرائع، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن القدرة على التركيز عند طفل عمره 6 سنوات هو 5 دقائق، وعند طفل عمره 7 سنوات 10 دقائق، وعند طفل عمره 8 سنوات هو 15 دقيقة، وعند طفل عمره 9 سنوات 20 دقيقة. وهكذا إن أي مبالغة بالضغط على الطفل ليضاعف زمن دراسته ستسبب له الإحباط، لأن ذلك فوق طاقته. طبعا ما عدا الأطفال الموهوبين الذين برغبتهم يدرسوا أكثر من أقرانهم. وكما نرفض الضغط النفسي على الطفل وتحميله فوق قدراته العقلية، نرفض الشدة أو العنف أو الإيلام الجسدي للطفل ولا لأي سبب كان. ليلى بتقول لم تكن القسوة والعنف مجدية في أي مجال من مجالات الحياة، وخصوصا في المرحلة الابتدائية التي هي من أصعب المراحل التي ينفصل فيها الطالب عن أهله. لذلك فأسلوب الحب والتودد بين الطالب والأهل والمدرس من أروع الأساليب وأنجحها، لطالما أحببنا أن نكون في مجتمع راقي ومتطور. وأنا ضد أي نوع من أنواع العنف مع الطالب مهما كانت درجة غبائه، لابد أن يكون مميز ومتألق في مجال آخر. معنا صار الوقت، رحب بضيفي لليوم الأستاذ عيسى المحمد. يسعد أوقاتك أستاذ عيسى. يسعد أوقاتك ربيعة. سمعنا الآراء وبعض الآراء ما أخذناها بالعذر من الأخوة المستمعين والأصدقاء على الصفحة بسبب ضيق الوقت. أستاذ عيسى، يعني ممارسة التربية الصارمة تجاه الطفل، الموضوع اللي طرحناه لليوم، بالنسبة إليك هل أنت موافق على ذلك أم غير موافق وليش؟ لابد في البداية أن نشير إلى أن الهدف من التربية قد اختفى اختلافا شاسعا عبر مسيرة التطور الإنساني، وذلك لأن طبيعة الأهداف ذاتها قد تغيرت، وبتغير الأهداف تتغير المعطيات والأساليب المستخدمة. فمع ازدياد متطلبات الحياة اليومية وانتقال الجنس البشري من مرحلة الالتقاط والصيد والرعي إلى مرحلة أكثر استقرارا وهي المرحلة الزراعية، وفي هذه الفترة ظهرت التخصصات المختلفة وتعقدت الشؤون الحياتية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يقوم الوالدان أو أحدهما أو العائلة بعملية التربية لانشغالهم في شؤونهم وكسب عيشهم، وصار لابد من وجود مؤسسة أو هيئة أو أفراد متخصصين يعتنون بأجيال قادمة. هذه الأجيال هي التي ترسم خطى المستقبل، وأيضا ينقلون لهم المعلومات والخبرات، ومن هنا نشأت مهنة جديدة هي مهنة المربين. هؤلاء المربين يقع على عاتقهم إيصال المعلومة لهؤلاء الأطفال، سواء كانت الأسرة أو المؤسسة التعليمية. هنا بدأ البحث عن أي الوسائل أنجع في إيصال المعلومة إلى هؤلاء الأطفال. بالحقيقة والواقع هناك دراسات عديدة في كافة أنحاء العالم التي حاولت ولطالما حاولت أن تصل إلى مستوى الذروة في إيصال المعلومة إلى الطفل. البعض اعتمد أساليب القسوة والزجر والصراخ إلى ما هنالك، البعض الآخر اعتمد أسلوب المحبة واللين، البعض الآخر اليوم في أحدث دول العالم تقدما يعتمد بالتعليم على إيصال المعلومة من خلال ما يعرف بتقنيات العقل الباطن. وبالتالي قد يأتي المستقبل والمستقبل القريب على أن التعليم عبارة عن شيء أصبح من ذكريات التاريخ البشري، بحيث يمكن نقل معلومات من المدرب إلى المتدربين عبر وسائط إلكترونية. وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة نحن لسنا بحاجة إلى أي أسلوب من أساليب العنف أو التعنيف، ولذلك الحب ومن ثم الترغيب بشكل مباشر أو غير مباشر هو السبيل الأمثل لتقريب المعلومة لأذهان الأطفال والأخذ بها. من هنا بدأ ما يسمى بتاريخ التربية عبر المسيرة الإنسانية. نعم، إذن فينا نقول أنه بساطة العيش قديما باعتبارك بدأت من بداية التاريخ الإنساني، بساطة العيش ومتطلبات الحياة هي اللي ساهمت بعكس أو بخلق صورة محددة عن التربية بها المجتمعات البدائية. تماما. خلينا نرجع للتاريخ. بداية التاريخ كما ذكرت بدأ من خلال الصيد، ومن ثم إلى مجتمع زراعي. بالمجتمع الزراعي في أدوات أكثر بكثير من الأدوات التي تستخدم بالصيد، لذلك كان الإنسان يحيا حياة بسيطة متطلباتها قليلة. من هنا كانت متطلبات العيش في تلك المجتمعات لا يغنفها التعقيد، لذا اتسمت متطلبات التربية البدائية بالتقليد المحاكاة، وكان جوهرها التدريب الآلي والتدريجي والمرحلي، أي أن لكل مرحلة من العمر نوعا خاصا من أنواع التربية. ونظرا لكون المتطلبات الحياتية لم تكن معقدة وكثيرا، فلم يكن هناك حاجة لمؤسسة معينة كما ذكرت تقوم بنقل التراث وتدريب النشء، لأنه لم يكن هناك تراث ثقافي كبير، ولم يكن من الممكن الاحتفاظ بما لدى الأفراد من تلك المجتمعات من معلومات لإيصالها إلى الجيل الجديد وفق طرق تربوية حديثة. فلذلك كانت عملية تكيف الأفراد مع البيئة والوالدان أو أحدهما أو العائلة أو أحد القارب هو أفضل طريقة للتعلم. أما أنواع التربية التي كانت سائدة في ذلك العصر فهي التربية العملية التي تقوم على تنمية قدرة الإنسان الجسمية اللازمة لسد حاجاته الأساسية مثل الطعام واللباس والمأوى، وبالإضافة إلى التربية النظرية التي تقوم على إقامة الحفلات والطقوس الملائمة لعقيدة الجماعة المحلية، وكان يقوم بها الكاهن أو ساحر القبيلة أو ما يسمى بالشامان أو شيخ القبيلة. لذلك كانت مصادر المعلومات بسيطة وسهلة ومرجعية واحدة فقط تماما، وكانت تقام على التقليد والمحاكاة. يعني النجار عم يشوف ابنه كيف عم مهنة النجارة، وهي مهنة بسيطة، ولكن اليوم إذا طلعنا على مهنة النجارة هي بحاجة إلى مؤسسات تعليمية وإلى هندسة وإلى دراسة وآلات وأدوات إلى مهنالي. لم تكن تلك المهنة بهذا التعقيد، لذلك كانت زراعة أيضا. اليوم أحسن خبراء زراعيين بحاجة أن يحصلوا على الهندسة الزراعية، حتى الهندسات الزراعية بحاجة إلى العديد من الاختصاصات. لذلك لم يعد الفلاح مجرد فلاح يحرس الأرض، بحاجة إلى رزنامة زراعية وبحاجة إلى معرفة الأسماء. حتى الأساليب التطويرية بالنسبة لكل شخص لم تكن موجودة سابقا. تماما. طب كيف تطورت وسائل وبرامج ومتطلبات التربية؟ كما ذكرت، مع تقدم الحياة البشرية وتطور حاجاتها وتعقيد أدواتها، كان لابد من التخصص وإيجاد الأشخاص ذوي المهارات العالية لقرار البقاء والعيش برغبة وسعادة. إذن الغاية الأساسية من التطوير بالتربية هو نيل السعادة، أنك تحصل على محصول أوفر، هذا يمثل النجاح، والنجاح يمثل السعادة ويمثل الوفرة. لذلك لم تعد تربية الأطفال تعني توفير الحاجات الأساسية، فقد أصبح التفكير في شخصية الأطفال ومستقبلهم يؤرق الأهل في ظل التغيرات الهائلة والمتسارعة في المجتمعات التي تحصل حول العالم. فكان لابد من ظهور الحلقات التعليمية وتطوره من الحلقة الأولى. خلينا نتذكر حتى بنشوفهم بأفلام الكرتون. الحلقة الأولى كان المدرب بيجمع الطلاب التلاميذ حول جذع شجرة وبيقعدهم بحلقة، وهي أول حلقات اسمها حلقات التعليم. لأنه نبعت من هاي الحلقة التي اجتمع فيها الأطفال تحت تلك الشجرة، وانتقل من الحلقة الصغيرة إلى حلقة أكبر. حقيقة هذه الحلقات غالبا ما وجدت داخل المعابد. لذلك أيضا بنشوف أن الطلاب ولا يزالوا في كثير من دول، وخاصة دول العالم الثالث، المنهج التعليمي هو منهج يعتمد على الحلقات، تسمى الحلقات الدراسية، وخاصة كما ذكرت في دور المعابد. لذلك من هنا بدأ التطور من خلال الحلقة إلى المجتمع، ومن ثم إلى المدارس، حتى وعت المجتمعات قيمة التربية والتعليم عن طريق ليس فقط الأسرة أو المجتمع، إنما أصبحت سياسة الدولة هي التي تعتمد على موضوع تنمية مهارات التدريب. لماذا؟ لأن هؤلاء المتدربين هن أبناء الدولة، وبالتالي لا يمكن لهذه الدولة أن تنهض بمجتمعاتها إن لم تنهض بأبنائها. لذلك تبنت بناء المدارس والجامعات. ومن هنا نجد أن معظم الدول التي تعتمد على التدريب باعتباره التدريب والتربية، التربية دائما التربية من ربى من نمى. لذلك تربية النشأ ليس التربية نعني بذلك هي تربية إخلاقية فقط، إنما التربية أيضا تعني التعليم. لذلك الدول التي وعت أهمية أبنائها بنت أفضل الجامعات والمدارس لهؤلاء الأبناء، لأنها تعلم إن هؤلاء الأبناء يعتمد عليهم بالمستقبل، هم رأس المال الحقيقي. صحيح. لذلك مثلا نقول إن المجتمع السوري اليوم كل دول العالم تتلقى الشباب السوري، لأن الشباب السوري شاب مثقف. صحيح. شاب جامعي أيضا لديه ثقافة اجتماعية وثقافة مهنية. أي الأماكن التي انتشر فيها السوريون نشروا الحضارة، وهذا هو تاريخ سوريا عبر التاريخ. صحيح. إذن سوريا هي كانت مهدا للحضارة، كانت مهدا للتعليم، ولم تزل كذلك. نعم. طب كيف عرفت المجتمعات والحضارات القديمة التربية وأهميتها، وكيف وظفتها لتطورها ونموها وتحقق أهدافها؟ اليوم لو رجعنا إلى أعماق التاريخ، لأنه لا يمكن أنه البحث بأي موضوع كان خارج نطاق التاريخ، أي موضوع بدنا نعرف شو متطلبات تطوره لابد من العودة إلى جذور التاريخ. ونحن بنعرف أن جذور التاريخ نشأ من حضارة بلاد ما بين النهرين. إذن سوريا كانت كما ذكرت مهد للحضارة، سوريا الشمس فيها أول أبجدية. إذن لا يمكن أن يكون هناك أبجدية إن لم يكن هناك تعليم. إذن عندما توجد أبجدية معنى هناك أنه في هناك مجتمع يتعلم يجتمع يدرس. هذه الأبجدية هي كانت في أفاميا التاريخ، أفاميا صدرت للبشرية هذه الحروف التي هي أصلا تعتبر من أصل الآرامية والسريانية ومن ثم العربية، والتي تعتبر أيضا هي أصل وجزر حتى جميع اللغات اللاتينية. إذن نعود بالتاريخ إلى حضارة بلاد ما بين النهرين، حضارة أوكاريد، حيث تم اكتشاف أقدم أبجدية عرفتها البشرية. وحيث يوجد أبجدية كما ذكرت، يوجد التعليم والتربية. كذلك الحضارة الصينية، يعود للصينيين اكتشاف إمكانية الطباعة. الطباعة لا تزال حتى اليوم من أكثر الدول رقيا في موضوع الطباعة، هي ما يسمى بالطباعة الحريرية. الطباعة الحريرية هي عبارة عن تقنية كان يستخدمها الصينيون في طباعة ليس فقط الحروف والكلمات إنما أيضا الرسوم، وكانت تعتبر الطباعة من أهم أسرار الدولة. لذلك كل من أفشى هذا السر كان يعدم. لذلك الصينيون قدموا الكثير الكثير من التقنيات في تحويل التعليم من الحالة العادية إلى حالة تخصصية، وخاصة عن طريق الفيلسوف كونفوشيوس، وهذا يعود إلى 500 قبل الميلاد، الذي أوجد مفهوما جديدا للتربية الصينية، وهو البحث في الأنظمة والقوانين والشرائع والأخلاق والعادات وجميع شؤون الحياة. وإذا اتجهنا باتجاه مصر، لوجدنا المصريين القدماء اهتموا اهتماما كبيرا في التربية. هون بحب أكد على أن المصريين كانوا في حالة من التطور الفائق بمعرفتهم بإمكانيات وخصائص العقل البشري. لذلك قسموا مراحل التعليم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى وتستمر 20 عام، التي تعتمد على تقنيات تطوير تقنيات القسم الأيمن من الدماغ، وأيضا 20 عاما تعتمد على تطوير تقنيات القسم الأيسر من الدماغ، فيصبح عمر الإنسان 40 عاما. والأربعون هو رمز للولادة الخلاقة المبدعة، لذلك كان سن سيدنا موسى 40 عاما، وكانت النبوة لمحمد بالأربعون عاما، والأربعون هو رمز الاكتمال العقلي. أما المرحلة الثالثة من التعليم فكانت تعتمد على القسم الأيمن والقسم الأيسر من الدماغ، وهذا ما يسمى حقل الإبداع. لذلك المصريون أبدعوا في مجالات التعليم، ونظروا إلى مهنة التعليم والتدريس باحترام وتقدير، وصنفوها من مهن الطبقة الأولى. أما عند اليونان والرومان فامتازت التربية اليونانية بروح التجديد والابتكار والحرية الفردية وتقبل التطور والتقدم، وجعل اليونان غاية التربية عندهم أن يصل الإنسان إلى الحياة السعيدة الجميلة ويسجل التاريخ التربوي. إن الإغريق هم أول من تناول التربية من زاوية فلسفية، وكانت التربية محور اهتمام الفلاسفة في آسينا، وقد كانت التربية اليونانية تربية علمية فنية مثالية. أما الرومان فقد اهتموا بالاستفادة من الابتكارات والنظريات سواء كانت مقتبسة أو مبتكرة لتحسين أحوالهم المادية المحسوسة، وبهذا كانت غاية التربية عند الرومان تربية عملية مادية نفعية. وغاية التربية عند الرومان أيضا هي إنشاء الفرد المتمرس في الفنون العسكرية والمتدرب على شؤون الحياة. أما للأسف عند العرب كانت العائلة هي أهم وسائط التربية. عند العرب خاصة البدو منهم، وقد تشارك العائلة في التربية، وأهم يتعلم البدو أصل الرماية، إعداد آلات الحرب، يعني عمل الآلي ودبغ الجلود. ولذلك لم يكن لديهم هذا العمق خاصة عند البدو. أما الحضر فكان هناك تعليم وتربية وخاصة مهن. إذا تطور العرب كثيرا باتجاه المهن، لذلك كانت المهن تنتقل من الأبناء إلى الأبناء، وهذا شكل من أشكال التربية. إذا اختلفت وسائل وبرامج ومتطلبات التربية حسب الشعوب ومن جيل إلى جيل، وحكينا كيف عرفت المجتمعات والحضارات القديمة التربية، بدنا نحكي المقصود اليوم بالتربية وتعريفها بشكل شمولي وبالعنوان العريض مثل ما بيقولوا. تماما التربية ما عرفها أهل التربية هي الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشرية وتوجيهها توجيها مباشرا بالكلمة وغير مباشر بالقدوة، وفق منهج خاص ووسائل خاصة لإحداث تغيير في الإنسان نحو الأحسن. بمعنى آخر، إن التربية تعني بإعداد الإنسان إعدادا يتناول كل جانب من جوانب حياته الروحية والعقلية والجسدية. التربية تكلم عنها الفلاسفة والعلماء منذ قديم الزمان. فإفلاطون الفيلسوف الشهير قال إن التربية هي إعطاء الجسم والروح ما يمكن من الجمال والكمال، وهي كلمات جميلة ذات دلالات عميقة. فالجميع يعتقد على أن هذا المفهوم هو المفهوم الذي يجمع ما بين الجمال والكمال لكل من الجسم والروح، ليس أمرا سهلا. ولعل تعريف التربية بطبيعة عملها ومجالاتها يوضح مدى ضخامتها، فهي تشكيل الشخصية السوية المتكاملة في جميع جوانبها، روحيا وعقليا ووجدانيا وخلقيا واجتماعيا وجسميا. عرف مصطلح التربية أيضا عدة تعريفات أخرى، كل منها يستند إلى خلفية قائله أو كاتبه. فهناك تعريف كثيرة للتربية اختلفت باختلاف نظرة المربين وفلسفتهم في الحياة، وأيضا ومعتقداتهم التي يدينون بها. وقد وجد منذ القدم وإلى نهازه إنه من الصعب الاتفاق على نوع واحد من التربية تكون صالحة لجميع البشر وفي جميع المجتمعات وتحت كل الأنظمة وفي ظل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم ذلك كان الحديث عن التربية ولا يزال يتناول كمعنى للتطور والتقدم والترقي والزيادة والنمو والتنمية والتنشئة. أستاذ عيسى، يعني ما وجود قاعدة أساسية للتربية وهي كلها تصب في خدمة بناء الإنسان، بناء هذا الفرد من الطفولة وصولا للمراحل المتقدمة بالحياة، إلا أنه بتحس اليوم يعني بالظروف اللي عم نعيشها ونشاهدها كل حدا عم بيطبق تربية بناء على يا هو كيف تربى يا أما هو كيف ملاقى الأفضل بالنسبة له. كيف لازم نبدأ بالتربية ومن وين نبدأ؟ كما ذكرتي، للأسف معظمنا يقع في هذا المطب، ألا وهو عدم وجود خطة واضحة وثابتة للتربية. للأسف حتى نتخرج من دارس ومن الجامعات ولكن لا نملك خطة واضحة عن التربية، نعيد تكرار إما الطرق التي علمنا وربانا من خلالها الآباء أو نرفض تلك العادات بالكلية. وهكذا نجد أنه التربية هي عبارة عن مجموعة من التناقضات لأنها لا تنبع من أسس وتخطيط ومنهج ثابت. فلقد فرضت تغيرات العصر الحالي الكثير من الأولويات على التربية التي لابد من مواكبتها حتى يكبر الطفل ليكون فردا ناجحا فاعلا. وغدت تربية الطفل ليصبح فردا يتمتع بالثقة والاستقلالية والاعتماد على الذات هدفا أساسيا لوالديه وللمجتمع والدولة. فالهدف الأسمى للتربية الحرص على بناء وتنمية الذكاء الوجداني، ويكون ذلك بإشباع حاجات الطفل الطبيعية من الأمن والاستقرار لتحقيق السكينة النفسية والاجتماعية. فقد أثبتت الدراسات النفسية، وهذا مهم جدا وبعيد، أثبتت الدراسات النفسية أن الشخص الذي يعيش حرمانا عاطفيا في طفولته يصعب عليه محبة الآخرين أو تقبل محبتهم له. لذلك يجب وضع الطفل منذ اليوم الأول من ولادته موضع حب للإسراء بكاملها. إذن أفضل طريقة للتربية هو نشر المحبة. نشر المحبة أكيد هو الأهم. وللأسف خلص الوقت، مع أنه لسه في معلومات جدا مهمة رح نقدمها بالحلقات المقبلة، إن كان من ناحية القواعد الأساسية، الوسائل والطرق والتصرفات اللي لازم الأهل يمارسوها ويوضعوها بحيز التطبيق حتى نوصل لتربية طفل مستقل، طفل متميز وناجح. بدنا نشكرك بالختام الأستاذ عيسى محمد، شو حابب تقول بوداع العام 2017 واستقبال عام 2018؟ أقول إلى سوريا الحبيبة كل المجد كل المجد كل المجد ينعاد على كل الشعب السوري بالفرح وبالسعادة ومع تحقيق الأمانة، ومباركة إلى تلك الأرواح الطاهرة التي روت بدمائها أرض سوريا فنبتت شقائق النعمان، ونحن ورودا لهذا الجمال الإلهي الذي انعكس على أرض سوريا. مباركون، مبارك سوريا، مبارك شعب سوريا، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أكيد تحية من القلب لأبطال الجيش العربي السوري وكل الرحمة لأرواح شهداء سوريا. إن شاء الله يا رب يحمل العام القادم كل الخير لكل سوري. مستمعينا، ودكم بختام مشوارنا معكم انتطوس وبآخر لقاء لي معكم العام الحالي، وحتى أرجع ألتقي فيكم بأول يوم بالسنة الجديدة. شكرا على حسن المتابعة. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم: عصيس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللاتية. إلى اللقاء.